والمقاربة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث عن صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو مولى من الموالي ومن السابقين الأولين من الإسلام، من فاضل الصحابة رضي الله عنه. قالوا سمي بالرومي، وهو عربي ليس روميا، لكن سمي بالرومي لأن لونه مشبه ألوان الروم فسمي بالرومي، وإلا هو عربي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاثة، البركة وهي النماء والزيادة في ثلاثة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، فالبيع إلى أجل يحصل فيه منفعة للمعسر، ويحصل فيه منفعة للبايع، البايع يحصل على زيادة، لأن بيع الأجل غير بيع الحاضر، فيه زيادة، البائع يحصل على فائدة وهي زيادة المقابلة للتأجيل، والمشتري يحصل على منفعة وهي الحصول على السلعة التي هو بحاجة إليها وليس معه وقود حاضرة. ففي بيع التأجيل تيسير على الناس، سواء كان التأجيل بأجل واحد أو بعدة آجال، وهو البيع بالتقسيط، هذا فيه تيسير على الناس، في رحمة للناس وفي مصالح، وفيه دليل على البيع بالأجل، وهذا بإجماع العلماء. لكن ظهر في الآونة الأخيرة من المتعالمين من ينكر البيع بالأجل، ويشتد في هذا ويقول أنه ربا والعياذ بالله، هذا من الجهل والقول على الله بلا علم. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، استدان لأهله طعاما من يهودي، ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام، واستدان على إبل الصدقة كما مر بكم، يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. والله جل وعلا يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أجل مسمى. وقالوا هذا في دين السلف، وفيه البيع بالتأجيل، والكتابة كتابة العبد تكون بالتأجيل أيضا: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهو بيع، الكتابة بيع، لأن العبد يشتري نفسه من سيده بما لم يدفعه له على أقساط، سمى بالنجوم منجم. فالبيع بالأجل جاء فيه الشريعة، وفيه تيسير على الناس. الذين ينكرون هذا المرقق الهام هؤلاء من جهلهم، ويريدون التضييق على الناس في معاملاتهم. البيع إلى أجل هذا واحد. المقاربة عرفناها، اللي هي المضاربة فيها بركة لما يحصل فيها من النفع المشترك كما ذكرنا لكم، نفع لصاحب رأس المال بتحريكه وتنميته بدلا يكون مجمدا، ونفع للعامل بحيث لا يبقى عاقلا، يتحرك ويشتغل ويأتيه نصيبه من الربح ينتفع به، ونفع للمجتمع أن يحصل لذلك جلب السلع وتوفير السلع للناس وتوريد السلع. فالمضاربة فيها خير كثير، وهي جائزة بإجماع أهل العلم، جائزة بإجماع أهل العلم، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم كما يأتي، وهي داخلة في عموم النصوص التي أباح الله فيها الكسب والضرب في الأرض في طلب الرزق، هي داخلة. والأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فمن حرم شيئا من المعاملات فإنه يطالب بالدليل، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. وخلط البر بالشعير للبيت قال يقول فيه بركة، لأن فيه توفير للطعام، توفير للطعام. إذا خلط هذا بهذا كثر الطعام، إذا خلط بعضه ببعض يكثر ويتوفر الطعام عند أهل البيت، خلاف ما لو اقتصروا على نوع واحد فقد ينقرض وينفد. ففيه اقتصاد، خلط البر بالشعير فيه اقتصاد، والاقتصاد مطلوب في الشريعة وعدم الإسراف، وفيه أيضا توسط في الإنفاق وعدم الرفاهية والمبالغة في الرفاهية. هذا فيه بركة لأنه يحصل به توفير للمال، يحصل به توسط في الإنفاق وحرق للرفاهية الزائدة لا للبيع. أما البيع فلا يجوز أن يخلط البر بالشعير، لأن كل منهما جنس مستقل، فلا يجوز خلط هذا بهذا. بل يباع البر على حدة ويباع الشعير على حدة ولا يخلط بينهما. نعم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسير، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. هذا الحديث فيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، كان من سادات قريش، كان من سادات قريش في مكة رضي الله عنه، أنه إذا قارض أحدا، هذا فيه أن المقارضة جائزة عند الصحابة، فيه أن المقارضة جائزة عند الصحابة، فهي عمل قديم. إذا قارض أحدا يعني ضاربه، أعطاه المال مضاربة، فإنه يشترط عليه. هذا فيه دليل على أن صاحب المال له أن يشترط على المضارب، أن يشترط عليه، والمسلمون على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم: يشترط عليه أن لا يجعل ماله في كبد الرطبة، يعني ما يجعله في حيوان، لأن الحيوان عرضة للترف. الكبد الرطبة يعني الحي من الحيوان، يعني يشتري به إبل أو غنم أو بقر، لأن الحيوان يجوع ويعطش ويحتاج إلى كلفة ومؤونة وإلا يتلف. هذه ملاحظة حكيم رضي الله عنه. أما الأقمشة وأما الأطعمة وأما الأواني ما تحتاج إلى مؤونة، ولو تأخرت ما تتضرر، خلاف الحيوان فإنه عرضة للتلف ويحتاج إلى مؤونة. وقد لا يربح المضارب فيه فيما يقابل الإنفاق عليه وتكلفته. لا تجعله في كبد رطب، نعم، لا تحمله، ولا تحمله على بحر، لأن الأموال في البحر وركوب البحر فيه خطر، خلاف البر فهو أقل خطر، البر أقل خطر، وإن كان البر أيضا فيه خطر، لكن لا بد للناس من الأسفار، لكن السفر في البر أقل خطرا من البحر، لما يعتري المسافر بالبحر من الأمواج ومن اضطراب البحر ومن غرق السفينة أو غرق الباخرة، البحر فيه خطورة، فيه خطورة، لهذا نهي عن ركوب البحر إلا للحج أو للجهاد في سبيل الله بما فيه من الخطر. فملاحظة حكيم رضي الله عنه أن البحر فيه خطر على المال لأن يتلف أو يغرق، ولا تنزل به في مسير، يعني لا تنزل بالمال في وادي لأنه قد يأتي السيل على غفلة يحمل المال ويتلفه، لأن الأودية الكبار ولو لم يحصل مطر على الإنسان في مكانه إذا كانت فروعها بعيدة ينزل مطر على الفروع وتمشي الأودية والناس ما دروا عن ذلك وهم في أرض يابسة في شمس ولا يدرون إلا إذا جاء الوادي. فنزول الأودية فيه خطر حتى ولو كان في الصيف أو كان في القير، لا تنزل في بطن الوادي، خطر، هذا منهي عنه ولا تنام فيه، هذا خطر لأنه قد يأتي السيل بغتة يحصل تلف الأنفس والأموال وبطون الأودية تترك ما ينزل فيها لأنها عرضة للخطر في بطن المسيل. أما جوانب المسيل فهذا لا بأس به. هذه ملاحظة حكيم بن حزام رضي الله عنه، فدرء خطر الأودية حتى الحيوانات، ما مثل الحيوانات الصغيرة والكبيرة مثل الضب، ما تحفر ولا تنزل في بطون الأودية، ما تنزل، ما تلاحظ الحين في بطن الوادي جحر لضب أو، إنما تكون على الجوانب وفي الأرض المأمونة من هذه الحيوانات حشرات ألهمها الله سبحانه وتعالى أنها تتجنب الأودية. فكيف الإنسان البصير العاقل يأتي وينزل ومعه أمواله ومعه محارمه ومعه ينزل مع عائلته ينزل في بطن الوادي؟ هذا خطر شديد منهي عنه. فدل هذا الحديث على جواز المضاربة وأنها من عمل الصحابة، ودل على جواز اشتراط الشروط في المضاربة وأن المشروط عليه إذا خالف فإنه يظلم، لو نزل به في وادي أو جعله وتلف أو جعله في كبد الرطبة وتلفت فإنه، أو ركب به البحر وغرق فإنه يضمن إذا كان قد شرط عليه فلا في ذلك. أما إذا لم يشرط عليه فإن رأس المال الذي معه أمانة، إذا تلف من غير تفريط لا يضمن، لأنه لو كان يضمن على كل حال ما احتاج حكيم بن حزام إلى أن يشتر. فدل على أن المضارب أمين إذا تلف المال بيد من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن من غير تعد ولا تفريط ولا مخالفة للشرط الذي شرط عليه، أنه لا يضمن لأنه أمين. نعم. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. قال مالك في الموطأ في كتابه الموطأ، والموطأ كتاب للإمام مالك جمع فيه بين الحديث والفقه رحمه الله، جمع فيه بين الحديث والفقه، فيعقد الباب ترجمة ثم يأتي بالحديث ثم يذكر ما فيه من الفقه، وسمي بالموطأ من التوطية وهي التسهيل، التوطية وهي التسهيل، فهو كتاب سهل المنال، وطأه للناس رحمه الله حتى أصبح سهل المنال، هذا هو الموطأ. فيه أن أن أن أن رجلا عمل لعثمان يعني مضاربة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من تجار الصحابة، كان عثمان رضي الله عنه من تجار الصحابة، وكان ينفق في سبيل الله إنفاقا كثيرا، يجهز الغزاة وينفق في سبيل الله من ماله رضي الله عنه، اشتهر بذلك، وأنه جهز جيش العسرة 300 بعير اشتراها وجهزها بالسلاح وبالعتاد، وجهز الغزاة جيش العسرة اللي هو غزوة تبوك، غزوة تبوك، هذا من فضائله، وأنه ينفق ماله في سبيل الله عز وجل. وكان إذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة يأتي ويبادر بالمال الكثير ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما احتاج المسلمون إلى ماء يشربون كان فيها بئر عذب يهودي، وكان هذا اليهودي يضايق المسلمين، اشترى عثمان رضي الله عنه هذه البئر وأوقفها على أهل المدينة، فكان رضي الله عنه ينفق في سبيل الله النفقات الكثيرة مما يجده عند الله، فهذا من فضائله رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أنه ضارب على رضي الله عنه، وهذا مثل الحديث حكيم بن حزاج، فيه دليل على أن المضاربة من عمل الصحابة وأنها جائزة. وفيه أنه يشترط أن له أن يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح، له أن يشترط كما اشترط حكيم ذي الحزام، هل أيضا لصاحب المال أن يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح، لأن يقول لك ربع الربح، نصف الربح، سدس الربح، 3/4 الربح، حسب ما يتفقان عليه، ويقول الباقي لصاحب المال، أو إن كان المحدد لصاحب المال يكون الباقي للعامل. فإذا شرط لأحدهما وبين نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر، وإذا لم يشرط شيء قال خذ هذا المال والتجر به والربح بيننا ولم يبين، قالوا يكون الربح نصفين، يكون الربح نصفين، لصاحب المال النصف وللعامل النصف. أما إذا حدد فإنه يعمل بالتحديد قليلا كان أو كثيرا. نعم. باب المساقات والإجارة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم تضربوا لنا مثالا على البيع إلى أجل. هل يحتاج مثال؟ البيع إلى أجل، تبيع السيارة بثمن مؤجل يحل بعد سنة مثلا، يحل بعد سنة، بعد شهرين، بعد 5 أشهر، تبيع السلعة بثمن مؤجل، تحدد الأجل، تقول إلى 5 أشهر، إلى 6 أشهر، إلى سنة، إلى سنتين، هذا البيع المؤجل، تكون السلعة حاضرة ويكون الثمن مؤجلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله فإذا وقع في الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أنه له حق المطالبة بالشفعة بعد البيع؟ إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لا بعد البيع ولا قبل البيع، هذا يمنع الشفعة، أما قبل وضع الحدود وقبل تصريف الطرق فله الشفعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت سيارة من رجل وسلمت له قيمتها، وفي أثناء مجيئه إليه لتسليمها لي وقع بها حادث أثناء الطريق، فهل أتحملها أن يتحملها البائع قياسا على وضع الجوائز؟ تحملها أنت ما دام تم العقد بينكما واستلمت السيارة وأصابها الحادث وأنت اللي تسوقها أو يسوقها واحد بأمرك، هي من ضمانك، هي من ضمانك. نعم، وليس هذا من وضع الجوائح. الجوائح للثمار خاص، لأن المشتري لا يتمكن منها وهي على رؤوس النقد. أما السيارة أنت تمكنت منها واستلمتها وتقودها وتسوقها بالشارع، فلا ليس هناك وضع جائحة هنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتراط حكيم بن حزام رضي الله عنه عدم ركوب البحر للمتاجر معه ولا بطن السيل، ألا ينافي التوكل؟ حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. هذا من تجنب الخطر، ما هو التطير يا أخي، إيش هالفهم المنكوس؟ ألا من تجنب الخطر، وقد أمرنا بتجنب الخطر. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليس هذا ينافي التوكل، بل هذا من لأن التوكل يبنى على الأخذ بالأسباب أيضا، وهذا من الأخذ بالأسباب الواقية النافعة. أو معنى التوكل أنك ما تجنب الخطر، يقال هذا. ولهم معنى التوكل أنك ما تعمل الأسباب، توكل على الله ولا تعمل شيء، ما تطلب الرزق، ما تأكل ولا تشرب ولا تزوج، تقول أنا متوكل، مو صحيح هذا. يجب أنكم تفهمون هذا الشيء، أنه لا منافاة بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. والذي يتوكل ويترك الأسباب هذا يقولون قدح الشرع. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب هذا قدح في الشريعة. لا بد من التوكل ولا بد من الأخذ بالأسباب النافعة، وترك الأسباب الضارة هذا لا ينافي التوكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم هي المدة التي تتاح للشريك أو الجار في أن يشفع؟ ما في مدة، حسب تمكنه، يعطى من المدة حسب ما يتمكن من الشفعة. يعني إن كان غائب يعطى مدة بحيث يصل إليه الخبر ويعلم بالشفعة ويحضر للأخذ بها، وإن كان موجودا في البلد فيعطى المهلة بقدر ما يبلغه الخبر ويتروى هل له مصلحة في هذه الشفعة أو لا. نعم، يعطى من الوقت بقدر ما يتمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حديث حكيم بن حزام، هل يمنع الشخص من السفر لبلده عن طريق البحر إذا كان ذلك عن رغبة منه؟ ما يمنع، لكن إن أمكن أنه يسافر من غير طريق البحر فهو أحسن، ولا ما يمنع. والحمد لله اليوم ركوب البحر بواسطة البواخر الحديثة صار آمن من ركوب السفن الخفيفة التي كانت تسير على الرياح وهي عرضة للتكفي، والبواخر جبال ثابتة، يعني هي آمن من السفن الشراعية. نعم، فتسهل ركوب البحر الآن. نعم، لكن مهما كان إذا وجد طريقا غير البحر هو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك عرف سائد بنسبة المضارب من الربح ولم يحدد في العقد شيء، فهل يكون نصفين أيضا؟ نعم، إذا لم يحدد يكون على نصفين، لأن أعراف الناس تختلف، ما نعرف المضطرب حتى نرجع إليه، الناس يختلفون، فلا بد إما من الشرط وإما أن نرجع إلى المناصفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شرط المضارب على العامل مبلغا معينا ب5000 مثلا كل شهر، فهل يجوز؟ هذا لا يجوز ويبطل الشركة. إذا شرط على العامل مبلغا محددا بطل في الشركة، أو شرط عليه ربح هذه السفرة خاصة، وهذا يبطل العقد. فيرجع رأس المال والربح لصاحبه لصاحب رأس المال، ويعطى العامل أجرة المثل. إذا بطلت الشركة والمضاربة فإن الربح يكون لصاحب رأس المال، ويعطى المضارب أجرة المثل. نعم. وإذا كان هذا لا يجوز، فبعضهم يقول إنه في العادة أن العامل يحصل المبلغ الربح الذي شرطه عليه المضارب، فهل هذا التعليل صحيح؟ ما هو صحيح ولو كان العادة، العادة ما يعتمد عليها، قد تختلف العادة وقد لا يحصل على المبلغ، لا يحصل على الربح وانتقاله بمبلغ معين وهو ما حصل على شيء، هذا ظلم وإجحاف. العدل أن يقال الربح بين صاحب رأس المال وبين المضارب على ما شرطاه، وإذا لم يشترطا فإنه يكون مناصفة، يكون داخلان في الزيادة والنقص، وإذا لم يوجد ربح كل منهما لا يحصل على شيء، أي يتساويان في عدم الحصول على شيء وفي الحصول على ما تيسر، هذا هو العدل. إما أنك تحمل المضارب مبلغا معين ولا بد منه، هذا باطل ويبطل العقد، ويكون الربح لصاحب رأس المال لأنه نماء ملكه، ويكون للعامل أجرة المثل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث مضى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وفي باب الشفعة يظهر جواز بيع نصيب الرجل إذا كان مشاعا في أرض، فما كيفية التوفيق بين الأمرين؟ الأرض لا تدخل في المغانم كما سبق، الأرض تكون فيئا لبيت المال، والذي يقسم هو الأموال المنقولة، الأموال المنقولة. أما الأراضي إذا استولى عليها المسلمون فإنها تكون فيئا لبيت المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في البنوك التي تقوم بتشغيل أموال المودعين عندهم في التجارة ولا يكون للمودع أرباح من ذلك؟ ما يجوز لهم يشغلونه، وهي ودائع، الودائع تحفظ، المودع يحفظ المال ولا يتصرف فيه، فهذا التصرف من البنوك باطل ولا يجوز، وما خلوها على أنها ودائع أمانات عندهم يحفظونها فقط، فكيف يتصرفون فيها؟ نعم. كان الواجب عليهم انهم يقولون ما احنا حاملين اموال الناس واخذينها عندنا، حاملين مسؤوليتها مجانا، يقول نعم، اطلبوا اجره على هذه الودائع على حفظها، ما يخالف، مو انكم تشغلونها بدون اذن اصحابها وتعرضون للخطر والتلف، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين البيع إلى أجل وبين القرض الذي يجب نفعا؟ ما هو هذا قرض، هذا بيع، البيع والقرض إيش يجيب هذا؟ ما القرض يجي واحد محتاج وتعطيه مبلغ ينتفع ويرد عليك بدله، وهو عقد إرفاق وهو عقد متاجرة، البيع عقد متاجرة يطلب فيه الربح، أما القرض هو عقد إرفاق وإحسان، ما وعد للمكاسب وإنما وعد للأجر فقط، هو مثل العارية، القرض مثل العارية تماما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النهي عن بيع الشعير والبر بعد خلطهما هل هو مطلق أم أنه إذا كان يباع بشعير أو بر؟ إذا كان الخلط يسيرا وجرت به العادة ما يضر، أما إذا كان الخلط كثيرا يقول هذا بر شعير، يبين ويبين النسبة، نسبة البر من الشعير النصف أو الربع أو الثلث، يجوز أنه يبيعه على أنه بر وهو مخلوط بشعير كثير، أما الخلط اليسير هذا ما يضر لأنه قل ما يسلم البر من الشعير. نعم. ولأن هذا ما يؤثر على البر. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نوكل شخصا كان تقدم إلى شركة الراجح للبيع بالتقسيط ويسجل اسمه لديهم ثم يأخذ منهم السيارة على أنها له، وبعد ذلك أخذها منه وأبيعها حالا لحاجتي إلى هذا المبلغ، ثم بعد ذلك أقوم أنا بتسديد الأقساط المستحقة في وقتها لشركة الراشد، وهذا العمل بسبب وهو أن يكون الدخل الشهري أقل من المبلغ المشترط للاشتراك في هذا البيع، فزميلي يتبرع باسمه لدى الشركة وفي الواقع أنا المشتري والمسدد، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، أي يجوز أن يحط السيارة باسم واحد وهي في الحقيقة باسم غيره وملك لغيره، هذا من الاحتيال، لكن من الإمكان أنك تشري من الراجحي أو من غيره تجعل هذا الشخص زميلك كفيل، تجعله كفيلا أو ضامنا يضمنك أو يكفلك، لا بأس به، الضمان والكفالة لا بأس، يعني من التوثيق الجائز، أما أنك تحتال وتجعل باسمه لأن الراجحي يثق بالشخص وهي بالحقيقة ملك لك أنت، هذا ما يصلح. وثانيا الراجحي وغيره ما يجوز لهم يبيعون سيارات وغيرها إلا إذا كانت موجودة في ملكه قبل العقد، ما هم إذا جاءهم الزبون يقولون رح أنت دور اللي تبي وتجينا بالفاتورة أو باسم السيارة وحنا نروح نشتريها ونعطيك، ما يجوز لهم، لابد تكون السلع والسيارات والمبيعات في ملك البائع من راجحي وغيره في ملكه، فإذا جاءه الزبون يقول له شوف السلع أكثر اللي تريد يشتريها ثمن حال أو ثمن مؤجل كيف؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت هناك شركة بين اثنين ورأس المال بينهما مناصفة والذي يقوم بالعمل أحدهما وهو يأخذ راتبا على عمله، فهل في هذا محذور؟ نعم، الذي يعمل يأخذ من الربح، ما يأخذ راتب، يأخذ من الربح كما سبق لكم، لأنه لو شرط مبلغ معين فسدت الشركة، فيأخذ من الربح، وإذا كان يقول أنا أقوم بعمل كثير وبتعويض يقول خذ زيادة من الربح، بدل ما تأخذ نصف الربح خذ ثلاثة أرباع الربح في مقابل أتعابك اللي تقول يخالف، فيجعل الزيادة من الربح لا من راتب أو مبلغ مقطوع، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رضا العامل إذا فرض عليه المضارب مبلغا محددا هل هو مسوغ للجواز، أي لجواز تحديد الربح؟ لا، هذا من التراضي بالباطل، ما يجوز، إذا تراضوا على الربا يصلح، هذا لازم يكون على شيء مباح، راضي على شيء محرم ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يفعله بعض الناس عند الذهاب إلى التنزه في الصحاري وهم لا يعرفون طرق الصحراء مما يسبب لهم الضياع والهلاك ونفاذ الماء والطعام، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، محرم، الإنسان يروح له والصحراء والمتاهات وما يعرفها، لابد يكون عنده خبرة ومعرفة، يكون عنده استعداد، لأن هذا خطر، كم هلك في البراري من العطش والضياع من الجوع بسبب التفريط والإهمال، ما يجوز الإنسان، قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز أنه يذهب للبر إلا إذا كان عنده خبرة واستعداد لذلك ومعرفة بالجهات ومعرفة بالبلدان اللي حوله والمياه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التأمين الصحي وهو أن أتفق مع مستشفى معين وأدفع له مبلغا معين على أن يتكفل بعلاجي لمدة محددة؟ التأمين التجاري بجميع أنواعه صحيا أو غير صحي الذي يقصد منه الاستثمار هذا محرم لما فيه من المخاطرة والغرر والجهالة وما فيه من الربا وما فيه من آفات كثيرة، التأمين بجميع أنواعه تجاري هذا محرم ولا يجوز، قد صدرت القرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري، فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ويترك هذه المحرمات وهذه المعاملات المحرمة التي وفدت إلى بلادنا من معاملات الكفار واليهود الذين لا يبالون بالحلال والحرام، ونحن نقلدهم ونستورد مثل هذه الشركات وهذه الأنظمة الباطلة. الإنسان يعالج نفسه، إذا احتاج يعالج نفسه من ماله هو، الحمد لله. إذا انكسرت سيارته أصيبت يعالجه صلحها من ماله، ما هو بيصلحها من أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. ما الذي يحلك هذه المبالغ من أموال المساهلين؟ ما الذي يحله لك؟ ما دفعت إلا شيء يسير، تدفع 100 ريال ويجيك 100,000 غرامة إلى انكسرت سيارتك ولا احتجت إلى علاج صعب؟ لا حرام ولا يجوز. والشركة ما تدفع من نفسها شيء، هي من أموال الناس التي يجمعونها، وهم يعطونك من أموال غيره، من غير أموالهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الولي يده يد أمانة، لكن هل يفرق بين الولي المتبرع وبين من يأخذ أجرة؟ إيش الولي؟ ولي على إيش؟ ولي المرأة ولا ولي إيش ولي؟ ولا ولي يتيم؟ لا، ما المراد بالولي هنا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة لا ولي اليتيم الذي يقوم عليه، هذا إذا كان فقيرا فقد أباح الله له أن يأخذ مقابل عمله، ومقابل عمله في مال اليتيم، إذا كان يتاجر به، إذا كان يضارب به، إذا كان ينميه، فإنه يأخذ الأقل من نفقته أو أجرة مثله أو أجرة مثله مقابل عمله. أما إذا كان ما يعمل لليتيم شيء، هذا لا يجوز له شيء من مال اليتيم، إنما يأخذ في مقابل عمله فقط. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هم ما هو بيأكل مطلقا بل بالمعروف، والمعروف يرجع فيه إلى القاضي وإلى المحكمة تحدد له هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة غير رشيدة فهل وليها هو زوجها أم أبوها؟ وليها أقرب عصباتها، هو زوجها، وليها أقرب عصباتها، أبوها أو ابنها أو أخوها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها، أقرب عصباتها هو وليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء حديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد أفلس في دينه، فهل المقصود أنه باع منافعه أم أن الحديث منسوخ؟ لا، هذا كان في الجاهلية، كانوا إذا استغرقت الديون على الشخص ولم يكن عنده تسديد كانوا يسترقونه أو يبيعونه ويقولون ثمن، هذا كان في الجاهلية، فألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بكم في غرماء معاذ لما باع ما عنده وسدد ديونه وبقيت عليه ديون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا حكم الإسلام. الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالمعسر ينظر ولا يجوز له يحبس، ولا يجوز أنه يباع كما كان في الجاهلية، هذا ملغى والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الأسهم لأعلى من قيمتها الأولى، وهل يجوز ذلك والشركة لم تبدأ بالعمل بعد، لأن الأسهم قد ترتفع قيمتها ولو قبل العمل؟ الأسهم فيها تفصيل، إذا كانت الأسهم في مؤسسات ربوية أو بنوك ربوية أو شركات ربوية فلا يجوز الإسهام فيها ولا يجوز شراء الأسهم منها، لأن هذا ربا. أما إذا كانت الأسهم في شركات نزيهة ما فيها ربا، شركات إنتاج ألبان أو لحوم أو اسمنت أو مصانع حديد أو غير ذلك تنتج وتبيع، هذه شركات نزيهة يجوز بيع الأسهم فيها وشراؤها، لأن الأسهم هنا مالية يجوز، وهي نزيهة وليس بغالبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقام في المدارس هذا الأسبوع ما يسمى بأسبوع الصلاة، حيث ينبه فيه على أهميتها ويكثر فيه من الكلمات، فما حكم هذا الأسبوع حفظكم الله؟ الصلاة باطلة ما هي بس أسبوع، التنبيه عليها يجب أن يكون مستمرا ولا يحدد بأيام معينة، هذا من التقاليد الفاسدة أنها تحدد أيام للحث على الصلاة وأيام الحث على بر الوالدين وأيام لبيان حقوق الأولاد، هذا من كله سار علينا من أنظمة الكفر. الإسلام أمرنا بالحث على الصلاة والحث على الطاعة والموعظة في كل وقت، في كل وقت مناسب، ولا يقيد بأسبوع أو بيوم أو بشهر أو حتى بعام، أن يقال هذا عام الصلاة أو هذا عام الطفل أو هذا عام الوالدين أو هذا، هذه كلها تقاليد فاسدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم ولي الصغير ما بين السابعة إلى البلوغ؟ نعم. هل يأثم ولي الصغير الذي ما بين السابعة إلى البلوغ إذا تهاون في أمر الصغير بالصلاة في بعض الأوقات مثل صلاة الفجر؟ هل يؤمر إيش؟ هل يأثم ولي الصغير الذي ما بين السابعة إلى البلوغ إذا تهاون في أمر الصغير بالصلاة؟ لا، ما إذا أمره الصغير ما استطاع أنه يحضر برد أو نوم فيه أو، لكن هو يأمره قام بالواجب وهو الأمر، يكفي هذا، يكفي هذا، لأنه انتهى القول الرسول صلى الله عليه وسلم أمروا أولادنا، مجرد أمر، ولا يعاقب الطفل لو تخلف، ما يعاقب أنه ما عليه تكليف. نعم. ولكن المحذور أنه يسكت ولا يأمر ولا ينهى، هذا هو المحذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بمن يقول والنبي ثم يقول هذا ليس حلفا وإنما هو من باب تشريف النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ الحلف معروف، هو الناس هم اللي يقولون هذا حلف ولا ما هو حلف، الحلف معروف باللغة، معروف بالكتاب والسنة، استعمال الحروف الثلاثة الباء لله أو الواو والله أو التاء الله، هذه حروف القسم، فإذا جاء بأحدها أو بها كلها فقد حلف، ولو قال أنا ما حلف فهو حلف، لكن إن كان لم يقصد الحلف يكون هذا من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أما إذا كان قصد الحلف هذا ينعقد في اليمين، والحلف بالمخلوق لا تجوز مطلق، لا بالرسول ولا بغير الرسول، ما يجوز الحلف بالمخلوق، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي شيء، الحلف إنما يكون بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله، ولا يقول أنا ما قصرت الحلف أنا هذا إذا كان الحلف بالله وهو ما قصد اليمين يقول هذا له، أما المخلوق فلا يجوز الحلف به مطلق، لا له ولا غير له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حرم على نفسه شرب الدخان بقصد منع نفسه منه لأنه قد ابتلي به فتركه فترة ثم عاد إليه، هل عليه كفارة يمين أم ذلك خاص بتحريم الحلال فقط؟ الدخان حرام من بلي تحريمه، حرام من الأصل، فإذا حلف أنه ما يشربه وعصى الله شريفه يكون عليه كفارة يمين ويأثم على المعصية أيضا، عليه التوبة عن فعل المعصية وعليه كفارة، عليه كفارة اليمين. إذا قال حرام علي ما أشرب الدخان شريفا يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه، لأن هذا بمنزلة الحلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع هذه الأيام كثيرا من كلام بعض الكفرة لأن عيسى عليه السلام سوف ينزل في عام 2000، فلأن بعض المسلمين يقولون بهذا القول ويزعمون أن هذا ثابت بالأدلة، فما رأي فضيلتكم وهل توجد أدلة تحدد زمن نزول عيسى عليه السلام؟ نزول المسيح عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، هم تواترت به السنة. والذي ينكر نزول المسيح يكون كافرا، نزوله متحقق ثابت في آخر الزمن. ولكن تحديد نزوله هذا يحتاج إلى دليل. ما حدد الله لما نزول المسيح ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن هو من أشراط الساعة، نزوله من علامات الساعة الكبرى بعد خروج الدجال. بعد خروج الدجال ينزل المسيح ويقتله بباب لد، كما صحت في ذلك الأحاديث. باب لد معروف الآن، لد من فلسطين، يقتل الدجال ويحكم بالإسلام لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي على يده الخير مدة بقائه، ثم يتوفاه الله بعد ذلك. لكن تحديد الوقت بأنه عامل الفين أو عام كذا، هذا من القول على الله بلا علم، ومن ادعاء علم الغيب وهو باطل، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن خروج الدجال علامة على نزول المسيح، إذا خرج الدجال هذا علامة على نزول المسيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى رجل العمرة من الرياض وذهب إلى جدة ونوى أن يعتمر بعد انتهاء العمل، أي بعد يومين مثلا، فماذا عليه؟ هل يحرم من ميقات أهل نجد أم بعد انتهاء العمل؟ الواجب عليه أنه إذا مر بالميقات يحرم، ما دام أنه ناوي للعمرة يحرم، ويمر مكة ويؤدي العمرة ويطلع الجدة العمل، أحسن له هذا ويسر له. أو يروح الجدة وهو محرم ويبدأ على إحرامه، يخلص عمله وهو محرم وينزل مكة ويأتي العمرة بعد ذلك، أنه ما يجوز يتجاوز الميقات وهو ناوي العمرة إلا وهو محرم، سواء أدى العمرة في أول قدومه أو أداها بعد إنهاء عمله في جدة أو في غيرها، ما يجوز يتجاوز. لكن لو قدر أنه تجاوز وأخطأ وتجاوز، وإذا أراد العمرة يرجع للميقات الذي تعداه ويحرمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر ونسي أن يتلفظ بالنية أي نية العمرة، مر على الميقات وكان نائما ولم يتلفظ بالنية، فماذا عليه؟ هو الكلام على التلفظ، الكلام على عقد النية بالقلب، ينوي الدخول بالنسك، ينوي الدخول بالنسك، هذا هو الإحرام. والتلفظ على مستحب، تلبية لبيك عمرة هذا مستحب، ولو لم يلبي ولو لم يتلفظ كفى نيته في قلبه. فإذا كان ما عقد النية عند مروره بالميقات وتعداه هنا، ولا عقد النية إلا بعد ما تعداه.